تالي العمرة لمن لا يستطيع بسبب الظروف، انه مثلا مش قادر يروح لهناك وله ناس هناك، هل يجوز انه تؤدى العمرة عن فلان او كذا ولا غير ولا؟ يعني قولك تؤدى، يمكن أن تفسر بعدة تفاسير، فلا بد من التحديد. بمعنى مثلا أنت ما استطعت تروح تحج لسبب أو تعتمر، فأنا اعتمرت عنك، هاي صورة. صورة ثانية، أنت قلت لي من فضلك هاي كلفة روحة وجاي ونزول فندق أو دار وإلى آخره، بس أعتبر عني لأني أنا مالي مستطيع. فإذا كان سؤالك يعني هذا فيجوز، وإن كان يعني ذاك فلا يجوز. وإن كانت بنت عن أمها، البنت هناك والأم هون، فيجوز، يجوز. نعم. إذا بشرط عدم الاستطاعة، بشرط عدم استطاعة الأم تذهب، لا، ولا حتى لو استطاعت. أنت إذا كنت عم يعني واقف عند سؤالك وهي أنا واقف عنده، بس التدخل لا لا ما عليه شيء، لا هو ما فعل شيئا. إذا كنت واقف عند سؤالك وهو العمرة، فالعمرة ليست في واجبة إلا في الحج، فإذا كنت واقف عند سؤالك فيمكن حينئذ تتطوع البنت عن أمها وعن أبيها كالولد تماما، لكن الحج الذي هو فريضة فلا يجوز إلا إذا كان لم يستطع مطلقا، مش لظروف عارضة. لو الظروف العارضة غير موجودة كمان، لو انه مجرد انه وجود الابن هناك والاب هنا وقال له بدي اعتبر عنك او اهديك عمرة، يجوز؟ ما قلنا هذا يجوز، الولد بصورة خاصة سواء يجوز، بس كان ذكرا أو أنثى، وان كان الاب يجوز هذا قادر. في التطوع، في التطوع، أما في الفريضة لا يجوز.